استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة هود في قصة شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول شعيب عليه السلام لقومه بعد أن وعظهم وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وبأن يوفوا الكيل والميزان، واعترضوه بقولهم: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ تقدم الحديث عن الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة، ويقولون الدين مقصور على العبادات، هم العلمانيون الكفرة الذين يقولون الدين يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة وإن شئت الحج، ويتركون حدود الله ويتركون ما نهى الله عنه من المعاملات الربوية والزنا والفواحش وغير ذلك. كما تقدم، فهؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هؤلاء سلفهم السيء قوم شعيب لما قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ أي يعنون أنك تدعي أنك الحليم الرشيد، أو كنا نتوقع منك الحلم والرشاد، أو يعنون أنك أنت السفيه الضال. فبما أجابهم شعيب عليه السلام قال: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ وفي قوله يا قوم تذكير بالرابطة التي تربط الشخص بالمدعوين. قل: يا إخواني، يا أهل بلدي، يا صاحبي السجن، الوشيجة والوصلة التي تربطك بهم استحب أن تذكر بها، فهي ترقيق للقلوب. يا زميلي، يا صديقي، يا رفيقي في العمل، وهكذا. يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، بصيرة ونور من ربي، ورزقني منه رزقا حسنا، أي حلالا طيبا. قال بعض العلماء: وكان ثريا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فهذا له عظيم الأثر في الدعوة إلى الله، أن تفعل الذي تأمر الناس به وتنتهي عما تنهى الناس عنه. ولقد قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلا يقبل منك قول وأنت تخالف ما تدعو الناس إليه. فلذلك قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة في النار، فتندلق أقطاب بطنه، تخرج الأمعاء والأحشاء، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، ويطيف حوله أهل النار. قل: ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا التقييد بالاستطاعة تقييد حسن، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت قدر جهدي وقدر استطاعتي. ولذلك نحن في حديث سيد الاستغفار نقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ما استطعت. ويقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول ابن عمر في بيعته لبعض بني أمية: أبايعكم على السمع والطاعة ما استطعت. فالتقييد بالاستطاعة مطلب. واحد يقول: لقد زوجتك ابنتي على أن تحسن صحبتها. قل: ما استطعت، قدر استطاعتي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وهذا أصل ينساه الناس، ألا هو أن التوفيق بالله ومن الله. نعم أنا أريد الإصلاح، لكن لن أوفق إلا إذا وفقني الله، لن أوفق إلا إذا وفقني الله، فتقييد حسن. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، اعتمدت على الله في أموري كلها وفي شؤوني كلها، وإليه أنيب، إليه أرجع، وإليه أستغفر من تقصيري في حقه وفي جنبه. ثم واصل الحديث وقال: يا قومي لا يجرمنكم شقاقي، لا يحملنكم بغضكم لي ولا مخالفتكم لي على أن تتبعوا الهوى فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. يعني كونكم تبغضوني لا يحملنكم هذا البغض على أن تلجوا النار أو أن يصيبكم عذاب من عند الله. فإن أبغضتني فاحرص على نفسك، فاحرص على نفسك، لا تتمادى بك الخصومة إلى أن تلج النار أو ينزل عليك العذاب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض العباد إلى الله ثلاثة، الألد الخصم، الألد الخصم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، الحديث إلى آخره. يا قوم لا يجرمنكم، لا يحملنكم شقاقي مخالفتكم لي على أن ترتكبوا المحرمات فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فدل هذا على أن شعيبا كان بعد لوط عليه السلام، خلافا لمن يزعم غير ذلك. فقوله سبحانه أو قوم عفوا شعيب عليه السلام: وما قوم لوط منكم ببعيد، دل على أنه بعد لوط عليه الصلاة والسلام. وتقدم الكلام: هل شعيب كان من ذرية إبراهيم؟ النفاة يقولون إن الله لما ذكر إبراهيم ونوحا وقال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، لم يذكر في هؤلاء شعيب عليه الصلاة والسلام. قالوا: فليس إذن من ذرية إبراهيم عليه السلام. وعليه وجهوا الآية الكريمة التي هي وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال بعض العلماء: الرسالة كانت في ذرية إبراهيم من بعد إبراهيم. وأجاب العلماء بأن قوله وجعلها كلمة لا تعني الرسالة، إنما كلمة التوحيد موجودة في ذرية إبراهيم، ولا يمنع أن تتواجد في غيرهم أيضا. قالوا بدليل أيضا أن لوط لم يكن من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والقول الذي فيه أن لوط هو ابن أخي إبراهيم يفتقر إلى المستند، يفتقر إلى المستند. قال: وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم أمرهم بالاستغفار: واستغفروا ربكم، اطلبوا من الله أن يغفر لكم ما سلف من أمركم وما سلف من ذنوبكم، ثم توبوا إليه، أي ارجعوا إليه بصالح الأعمال وبالتوحيد. فقوله استغفروا اطلبوا المغفرة، توبوا ارجعوا واستقيموا على أمره، ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. ومعنى الودود المحب، المحب لعباده، المحب لرجوعهم إليه، فيفرح بتوبة العبد إذا تاب، كما يفرح أحدنا بضالته التي قد فقدها وهو في أرض فلاه، عليها طعامه وشرابه وكل متاعه وزاده، فقدها يئس من رجوعها إليه فنام مستسلما للموت، فاستيقظ وإذا براحلته عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فربنا أفرح برجوع عباده إليه من هذا الذي أضل راحلته في فلاة من الأرض ثم وجدها. فقوله إن ربي رحيم ودود، الودود المحب، المحب لعباده المؤمنين، المحب لرجوع عباده إليه. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فالودود المحبة، في واحدة تحب الرجل وتزوجوا الودود الولود، وفي امرأة غليظة شديدة القلب شديدة التصرفات. فحث الرسول على تزوج الودود أيضا يوضع في الاعتبار عند اختيار الزوجة، أن تختارها زوجة محبة، تختارها زوجة محبة لا زوجة فظة ولا غليظة، وهذا يظهر على البنت وعلى أسرتها. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله عليه السلام واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي ثم ارجعوا إليه، إن ربي رحيم ودود، الودود كما سلف المحب، قيل المحب لعباده المؤمنين وقيل المحب لعباده التائبين. وختام الآية بقوله إن ربي رحيم ودود يدل على أنه محب للتائبين أيضا، فالسياق في الاستغفار والتوبة، حب المستغفرين يحب الرجاعين إليه. فما كان جواب القوم بعد أن ذكرهم شعيب بالذي ذكر إلا أن قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لا نفهم أكثر كلامك، وإن لنراك فينا ضعيفا، وإن لنراك فينا ضعيفا. قولهم ما نفقه كثيرا مما تقول ذلك بسبب عصيانهم، فالمعاصي والكفر يحجبان الفهم عن الناس، يحجبان الفهم عن الناس، على العكس ربنا يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قالوا وإن لنراك فينا ضعيفا، قيل كان أعمى لكن لا أعلم لذلك مستندا إلا أقوالا لبعض المفسرين، كان قيل كان بعينيه بعض الضعف، ولا أعلم ذلك، فالأنبياء عليهم السلام وجهاء، ولعلهم يقصدون ضعفه بمفرده إذا انفرد، وهذا الأظهر. قالوا ولولا رهتك لرجمناك، فيه أن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، فلولا رهتك لرجمناك، أي رهتك الذين يمنعونك منا، وهم الذين نعمل لهم اعتبار. فالله سبحانه يؤيد الدين، قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر، وهذا أمر ينبغي أن نتفطن له. وعلى ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله. ومن الصريح في هذا أن رجلا كان يجاهد مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، فقال الصحابة ما أجزأ اليوم منا أحد يا رسول الله كما أجزأ فلان، كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها. قال الرسول أما إنهم من أهل النار، فشق ذلك على المسلمين، فتبعه رجل منهم في غد فوجده بالفعل لا يدع للمشركين شاذ ولا فاذ إلا تبعه، يقتل هذا ويجرح هذا، ثم إنه أصيب فوضع رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه فانتحر. فقال النبي أشهد أني رسول الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن الدليل على أن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر أيضا أن الله قيض لنبيه عمه أبا طالب وكان كافرا، وكان يقول والله لن يصل إليك بجميعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودافع عن رسول الله دفاعا شديدا وكان كافرا. وقد قال تعالى وهم ينهون عنه وينهون عنه، قيل في معناها عدة أقوال، منها ينهون عن المساس برسول الله ويبتعدون عن الإيمان به كذا قال بعض أهل العلم. ومن الدليل على أن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر إضافة إلى ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف وقد كذبه القوم ومر بعبد يليل بن عبد كلال وكذبه، تربص به المشركون الدوائر وأرادوا قتله، أرادوا أن يقتلوه خاصة لما مات عمه أبو طالب تجر عليه أهل الشرك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، فحمل المطعم بن عدي سلاحه وأمر قبيلته أن تحمل السلاح، قال من اعترض محمدا بسوء فبيننا وبينه الحرب، فكف الله أيدي الكفار بسبب المطعم بن عدي. وقال الرسول يوم بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء يعني أسرى بدر أنتنا لتركتهم إليه، يعني اعترافا بالجميل. ونزل أبو بكر في جوار ابن الدغنة وكان سيد القارة. وكذلك تتعدد هذه الروايات، تجوز التحالفات بين المسلمين والكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك. تحالف النبي مع يهود بني قريظة ضد الأحزاب ولكنهم غدروا. وقال النبي أيضا ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. تحالف النبي مع قبيلة خزاعة الكافرة التي تعبد الملائكة ضد كفار قريش وبني بكر بن سعد. واستعان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة برجل كافر من بني عبد الديل كان هاديا خريتا أي عالما بطرق السفر. قال ولولا رهتك لرجمناك، فرهت سبب في الدفاع عنه. كذلك قال قوم صالح من قبل لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، فكانوا يعملون للأهل اعتبارات. قال ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، ما أنت علينا بممتنع، فالعزيز الغالب أو الممتنع، ما لن تغلبنا ولست أيضا بعزيز علي بممتنع منا. فماذا قال؟ قال مقولة ينبغي أن نتعلمها ونتقنها، فالله إليه المنتهى كله في الأمور كلها. قال يا قومي أرهتي أعز عليكم من الله، أرهتي أعز عليكم من الله، يعني تخافون قومي ولا تخافون الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أهملتم أوامره ولم تخشوه ولم تراقبوه، إن ربي بما تعملون محيط، أي مطلع أيضا، محيط بكل ومحيط بكل شيء. ويا قومي اعملوا على مكانتكم، امضوا في طريقكم الذي أنتم فيه من الكفر، ليس على الإباحة إنما على سبيل التهديد، أعملوا على مكانتكم على طريقتكم، إني عامل أي على مكانتي أيضا وعلى طريقتي، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل ومن هو كاذب، وارتقبوا أي انتظروا نتيجة عملكم وأنا سأنتظر نتيجة عملي، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، فالذي أنجاهم هو الله، والذي انتقم من عدوهم هو الله، فنذكر أنفسنا والدعاة إلى الله اثبتوا على طريق الدعوة إلى الله وسينجيكم الله ويسلمكم الله، لا تتكاسلوا ولا تتقاعسوا ولا تترددوا أبدا في نصرة دينكم، فالله يحفظكم بتبليغ دينه. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فانظر إلى قوله بلغ وقوله والله يعصمك من الناس. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى في كتابه الكريم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى والعاقبة للتقوى. وقال والعاقبة للمتقين. قال النبي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. في أقوال بعض المفسرين في تفسير قوله سبحانه لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون، قيل بتبليغكم آياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. قال سبحانه ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، هي صيحة شديدة، زلزلة عظيمة أو صيحة شديدة. وكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال العلماء، من العلماء من قال شعيب أرسل إلى قومين، إلى أصحاب الأيكة الشجر الكثير الملتف وإلى قوم آخرين بدليل تنوع العذابين، العذاب الأول أخذهم عذاب يوم الظلة والعذاب الثاني أخذتهم الصيحة. ومن العلماء من قال هم قوم فقط الذين أرسل إليهم وأخذوا بالعذابين معا، صيحة هائلة عظيمة أفنتهم وعذاب يوم الظلة. وما شأن عذاب يوم الظلة؟ عذاب يوم الظلة أن الله سلط عليهم على قوم شعيب بالحر الشديد، اشتد الحر شدة بالغة، والحر لا يشتد إلا بإذن الله، ربي يأذن للنار تتنفس فتتنفس، أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشد ما تجدون في الصيف من حرها. المهم أن الله سلط عليهم حرا شديدا واشتد الحر، ضاقت عليهم نفوسهم، اشتد الحر، كلما خرجوا إلى مأوى يؤويهم إذا بالحر أشد. فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم سحابة عظيمة هائلة سوداء حجبت الشمس عن الوصول إلى الأرض، فظنوا أنها ستنزل مطرا، فتنادوا فيما بينهم وخرجوا وتتاموا تحتها جميعا. فلما اجتمعوا كلهم تحتها يظنونها بردا فتأججت عليهم نارا كما قال تعالى فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، هكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى. فيستدرج من حيث لا يعلمون، قال تعالى فأصبحوا في ديارهم جاثمين هلك صرعى كأن لم يغنوا فيها، أي كأن لم يعيشوا يوما واحدا في بلادهم، كأن لم يغنوا، كأن لم يعيشوا ولم يمتعوا ولم يمكثوا، كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين هلاكا لهذه القبيلة العاتية الظالمة، كما بعدت ثمود كما هلكت قبيلة ثمود. عافانا الله إياكم من الظلم والظالمين، وجعل الله لنا ولكم مخرجا في كل وقت وحين، اللهم أمين. ونسأل الله أن يجندنا وإياكم لنصرة دينه، لنصرة رسله، لنصرة كتابه، لنصرة المؤمنين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم.